فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله، وإذا طلبوا منكم أن ينزلوا على ذمة الله ورسوله فلا تعطوهم ذمة الله ورسوله، وإنما أعطوهم ذممكم أنتم، فإذا ظفرتم في القتال فلا تسرفوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فقال سلمة: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. فودعه عمر بحرارة وشد على يديه بقوة ودعا له بضراعة، فلقد كان يقدر ضخامة المهمة التي ألقاها على عاتقه وعاتق جنوده، ذلك لأن الأهواز منطقة جبلية وعرة المسالك، حصينة المعاقل، واقعة بين البصرة وتخوم فارس، يسكنها قوم أشداء من الأكراد، ولم يكن للمسلمين بد من فتحها أو السيطرة عليها ليحموا ظهورهم من هجمات الفرس على البصرة ويمنعوهم من اتخاذها ميدانا لجنودهم، فتتعرض سلامة العراق وأمنه للخطر. مضى سلمة بن قيس على رأس جيشه الغازي في سبيل الله، غير أنهم ما كادوا يتوغلون قليلا في أرض الأهواز حتى دخلوا في صراع مرير مع طبيعتها القاسية، فقد طفق الجيش يعاني من جبالها النخرة وهو صاعد، ويكابد من مستنقعاتها الموبوءة وهو سائر في السهل، ويصارع أفاعيها القاتلة وعقاربها السامة يقظان نائما، لكن روح سلمة بن قيس المؤمنة الشفافة كانت ترفرف بأجنحتها فوق جنده، فإذا العذاب عذب وإذا الوعر سهل، فلقد كان يتعهدهم بالموعظة التي تهز نفوسهم هزا ويملأ لياليهم بعطر القرآن وشذاه، فإذا هم مغمورون بضيائه، سابحون في لألائه، ناسون ما مسهم من عناء ونصب. امتثل سلمة بن قيس لأمر خليفة المسلمين، فما إن التقى بأهل الأهواز حتى عرض عليهم الدخول في دين الله فأعرضوا ونفروا، فدعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا واستكبروا، فلم يبق أمام المسلمين غير ركوب الأسنة أي الحرب، فركبوها مجاهدين في سبيل الله راغبين بما عنده من حسن الثواب. دارت المعارك حامية اللظى مستطيرة الشرر، وأبدى فيها الفريقان من ضروب البسالة ما لم تشهد له الحروب نظيرا إلا في القليل النادر. ثم ما لبثت أن انجلت المعارك عن نصر مؤزر للمؤمنين المجاهدين لإعلاء كلمة رب العالمين وهزيمة منكرة للمشركين أعداء الملة والدين. قال سلمة: فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية. ثم بادر سلمة بن قيس إلى قسمة الغنائم بين جنوده، فوجد فيها حلية نفيسة فأحب أن يتحف بها أمير المؤمنين، فقال لجنوده: إن هذه الحلية لو قسمت بينكم لما فعلت معكم شيئا، فهل تطيب أنفسكم إذا بعثنا بها إلى أمير المؤمنين؟ فقالوا بصوت واحد: نعم. فجعل الحلية في سفط أي صندوق صغير، وندب رجلا من قومه بني أشجع وقال له: امضي إلى المدينة أنت وغلامك وبشر أمير المؤمنين بالفتح وأطرفه بهذه الهدية. فكان للرجل الأشجعي مع عمر بن الخطاب خبر فيه عبر وعظات، فلنترك الكلام له ليروي لنا خبره بنفسه. قال الرجل الأشجعي: مضيت أنا وغلامي إلى البصرة فاشترينا راحلتين مما أعطانا سلمة بن قيس وأوقرناهما زادا، أي حملناهما طعاما وغيره مما يتزود به المسافر، ثم يممنا وجهينا شطر المدينة، فلما بلغناها نشدت أمير المؤمنين فوجدته واقفا يغدي المسلمين وهو متكئ على عصاه كما يصنع الراعي، وكان يدور على القصاع وهو يقول لغلامه يرفع: يا يرفع زد هؤلاء لحما، يا يرفع زد هؤلاء خبزا، يا يرفع زد هؤلاء مرقا. فلما أقبلت عليه قال: اجلس. فجلست في أدنى الناس وقدم لي الطعام فأكلت. فلما فرغ الناس من طعامهم قال: يا يرفع ارفع قصاعك. ثم مضى فتبعته. فلما دخل داره استأذنت عليه فأذن لي، فإذا هو جالس على رقعة من شعر متكئ على وسادتين من جلد محشوتين ليفا، فطرح لي إحداهما فجلست عليها، وإذا خلفه ستر فالتفت نحوه وقال: يا أم كلثوم غداءنا، أي أعطنا غداءنا. فقلت في نفسي: ماذا عسى أن يكون طعام أمير المؤمنين الذي خص به نفسه؟ فناولته خبزة بزيت عليها ملح لم يدق، فالتفت إلي وقال: كل. فامتثلت وأكلت قليلا وأكله، فما رأيت أحدا أحسن منه أكلا. ثم قال: أسقونا. فجاءوه بقدح فيه شراب من سويق الشعير، أي من نقيع الشعير، فقال: أعطوا الرجل أولا. فأعطوني، فأخذت القدح فشربت منه قليلا، إذ كان سويقي أطيب منه وأجود. ثم أخذه فشرب منه حتى روي، ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا. عند ذلك التفت إليه وقلت: جئتك برسالة يا أمير المؤمنين. فقال: من أين؟ فقلت: من عند سلمة بن قيس. فقال: مرحبا بسلمة بن قيس ومرحبا برسوله، حدثني عن جيش المسلمين. فقلت: كما تحب يا أمير المؤمنين، السلامة والظفر على عدوهم وعدو الله. وبشرته بالنصر وأخبرته خبر الجيش جملة وتفصيلا، فقال: الحمد لله، أعطى فتفضل وأنعم فأجزل. ثم قال: هل مررت بالبصرة؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: كيف المسلمون؟ فقلت: بخير من الله. فقال: كيف الأسعار؟ فقلت: أسعارهم أرخص أسعار. فقال: وكيف اللحم؟ فإن اللحم شجرة العرب، ولا تصلح العرب إلا بشجرتها. فقلت: اللحم كثير وفير، البقرة بكذا والشاة بكذا. فالتفت إلى السفط الذي معي وقال: ما هذا الذي بيدك؟ فقلت: لما نصرنا الله على عدونا جمعنا الغنائم، فرأى سلمة فيها حلية، فقال للجند: إن هذه لو قسمت عليكم لما بلغت منكم شيئا، فهل تطيب نفوسكم إذا بعثت بها لأمير المؤمنين؟ فقالوا بصوت واحد: نعم. ثم دفعت إليه بالسفط، فلما فتحه ونظر إلى الفصوص التي فيه، أي الأحجار الكريمة التي توضع في الحلي من بين أحمر وأصفر وأخضر، عند ذلك غضب عمر ووثب من مجلسه وجعل يده في خاصرته وألقى بالسفط على الأرض، فانتثر ما فيه ذات يمين وذات شمال، وقال: لا أشبع الله إذا بطن عمر. فظن النساء أني أريد اغتياله، فأقبلن نحو الستر، ثم التفت إلي وقال: اجمع هذا. وقال لغلامه يرفع: اضربه وأوجعه. فجعلت أجمع ما انتثر من السفط ويرفع يضربني. ثم قال: قم غير محمود. فقلت: إئذن لي بمركب يحملني أنا وغلامي إلى الأهواز، فقد أخذ غلامك راحلتي. فقال: يا يرفع أعطه راحلتين من إبل الصدقة له ولغلامه. ثم قال له: إذا قضيت حاجتك منهما ووجدت من هو أحوج لهما منك فادفعهما إليه. قلت: أفعل يا أمير المؤمنين. نعم أفعل إن شاء الله. ثم التفت إلي وقال: أما والله لئن تفرق الجند قبل أن يقسم فيهم هذا الحلي لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة. فمضيت من توي حتى أتيت سلمة وقلت: ما بارك الله لي فيما اختصصتني به، اقسم هذا الحلي في الجند قبل أن تحل بي وبك داهية. وأخبرته الخبر، فما غادر مجلسه إلا بعد أن قسمه فيهم. والفص يباع بخمسة دراهم وستة دراهم، وهو خير من 20,000. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.